وكان صغت لي ونجايا لطيفة. ونظري قلزري ونواكل كده وكذا يادي ورسولة دي التويت رقم يا رايح ريلوزي واروكوان سيغيت اللي وغنجايا لطيفة. أغرف نول الديني دي صدر لك فتو دارسي ناس دي فلاها الباقي مولانا غورس نورال دينيدان.